بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. أم اتخذوا، يعني إضراب وإنكار عليهم أنهم اتخذوا آلهة غير الله، فإن كانوا يريدون وليا بحق ينصرهم فالله هو الولي. لماذا؟ لأن الأولياء والأنداد الذين اتخذوها أولا بعضهم لا حياة له، وهب أن بعضهم أحياء كالملائكة فإنهم لا يقدرون على كل شيء، ولكن الحق سبحانه وتعالى هو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. حيثية اتخاذ الولاية لله، هو يحيي الموتى. الكلام الأسلوب فيه أسلوب يجي بهو وأسلوب يجي من غير هو. كان مثلا الأسلوب يجي إيه؟ فالله هو الولي يحيي الموتى وعلى كل شيء قدير، إنما جاب هنا هو دي بجيش اللي اسمها ضمير فصل، ضمير فصل عشان ينبه إن دي خاصة به. ولذلك تجد في مسألة سيدنا إبراهيم حينما تكلم عن الشركاء قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، ما قالش الذي خلقني يهدين. ليه؟ لأن فيه ناس بتدعي أنهم بيهدوا الخلق ويجيب لهم قوانين مصلحة وقانون بتاع، لأنه مدام خلقني يبقى هو العالم ما خلق. الصانع حين يصنع صنعته قبل أن يصنعها يفكر في غايتها ومهمتها. مش معنى ان هو يصنع اي آلة كده ثم يقول للمنتفعين بها انظروا في ماذا تنفع او تفيد، لا، قبل ما يعملها محدد مهمتي. عايز يعمل غسالة عاملها على انها غسالة، تلفزيون تلفزيون، تلاجة تلاجة، يبقى قبل ما يصنعها بيحدد. هذا هو الصانع من البشر. طيب، وهل يتركنا نستعملها على هوانا كما نحب ام يضع لها نظام التشغيل؟ يقول كتالوج، يعني افعل كذا فيها ولا تفعل كذا، حطها على فلت كذا، اعمل فيها كذا. الله، يبقى اذا صانع الصنعة هو الذي ايه يحدد اولا مهمتها، ادوه، ثم يضع لها نظام صيانتها وتشغيلها. فان وفى الانسان بهذه المسائل تؤدي الآلة مهمتها بدون زرجنة. إن اختلت استعماله على غير وفق الكتالوج ماذا تصنع الآلة؟ يجي لها زرجنة بقى. طب نعمل لها ايه بقى؟ نوديها لصانعها، يقوم يشوف مفتاح مش عارف ايه، مسمار، حتة سلك، يعمل اللي يعمله. فمن اللي خلقنا بقى؟ اذا الله الذي خلقهم هو الذي يحدد مهمتهم. طب مهمتهم ايه؟ يعبدون، يعني يطيعون في اوامري وفي ايه نواهي. ومن الطاعة في الامر والنهي لا تفيدني باشياء، وإنما فائدتها راجعة إليهم في حياتهم وتهيئ لهم حياة أخرى خالدة. يبقى أنا ما بنتفعش بالحاجة، لكن حتى صانع البشر بينتفع، إنما ده ما بينتفعش بحاجة. يبقى إذن يقوم يجيب هو الذي خلقني فهو يهدين، ما قالش يهدين لأن دي بتدعى كويس أوي، والذي هو يطعمني ويسقي، لان يمكن اقول ده ابويا اللي بيجيب وابويا اللي بيودي وهو اللي بيجيب له الشراب والطعام، يوم يجيب هو لان هو اللي بيطعم ابوك هو اللي بيجيب لابوك. يبقى ما يدعى وما يشارك فيه يجيب هو ضروري. واذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم جاب هو، لا ما جابش هو لان دي لا تدعى ولا حد بيجي ناحيته، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم، برضو ما جاتش إيه هو الله. يبقى كل اللي يدعى يجيب هو، تبقى تدل على الاختصاص، يعني اوعى تاخده غيره، هو بس. زي ما الواحد يقول لك بس العسى قال اللي قال بس، تبقى دي تيجي هو، إنما غيرها اللي ما فيش فيه شركة ما يجيش هو ولا توجه. فالله الولي ويحيي الموتى. قال لك لا، فالله هو الولي لأنهم بيتخذوا أولياء، يبقى دي معنى. وهو يحيي الموتى، يحيي الموتى معنى حياة الموتى يعني إيه؟ جعل الروح في المادة لتنشأ الحركة وتؤدي الجوارح مهمتها، تلك هي الإيه؟ الإحياء. طب يحيي الموتى في البحث، قال لك لا، وفي الدنيا برضو عشان تعرف، عشان تاخده شاهد أنه هو يقدر إيه؟ يبعثكم، ما تبقاش ما تنكروش دي. ازاي؟ قال لك ايه جت حكايه اللي هو الذي مر على قريته وهي زي ما قلناها وهي خاويه على عرشها، وبعدين قال ايه؟ ان يحيي هذه الله، كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ فربنا بقى قال نرد عليك، بقى نرد عليك مش بالقول النظري بل واقع الفعل. فاماته الله 100 عام ثم بعثه، وبعدين ساله قال له كم لبست؟ قال له يوما او بعض يوم. وهذا هو جواب كل نائم، ما يقدرش يقدر في النوم، قال لا يدوم يوم او بعض يوم. برضو اهل الكافي قالوا يوم او بعض يوم. ليه؟ لان النائم لا يشعر بالزمن، لان الزمن فرع الحدث، وما دام ما فيش حدث يبقى ما فيش زمن، يبقى يقول لك يوم او بعض يوم. الله، ده ربنا قال لهم انتوا لبستوا 300 سنه وتسعة، وده قالوا لا انت قعدت 100 سنه. بقى هو قال زي ما قلنا ايه، انني يوم او بعض يوم، هذا منطقه. ربنا عدل له المنطق، قال له لا ده 100 عام. طب بدنا نشوف الحكايه دي ازاي. قال لك هذا صادق وذلك صادق. ما قال له 100 عام، قال له انظر بقى الى حمارك اللي كنت بتركبه ده، قام لقى شويه تراب وشويه متاع. طب ودي يبقى تراب في اليوم وليله؟ مش ممكن. يبقى الله صدق في قوله 100 عام، وهو صدق في قوله ايه؟ يوم او بعض يوم، لانه قال له انظر الى طعامك اللي كنت جايبه عشان تاكل، فراح للطعام لا محمود، يبقى برضو يوم او بعض ايه؟ او بعض يوم. ازاي هنا؟ يبقى الزمن بسط في الحمار وقبض في الايه؟ في الطعام، وهو القابض الباسط. كويس اوي. يبقى اذا هو تيجي هنا هو يحييه، قال لك في الدنيا عمل حكاية الرجل الذي مر على قرية، وبرضو الجماعة الان ترى الى الذين ايه خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت، خايفين من ان يموتوا، انهم خايفين من هو الموت حد يحط بموت ثم احياه الله. يبقى اذا برضه يمكن يحيي في الدنيا، ومش يحيي بس، ده يخلق خلق من خلقه يحيي اذا اراد. لان عظمه الصفات واحد قوي يعين ضعيفا، انت بتعينه يعني ما يقدرش يشيل الحاجه في ارتهال لانك قوي، انت عديت له اثر قوتك انت وهو لا يزال ضعيفا. لكن الاعلى يقول لك انت ضعيف وانا اعمل لك، لا انت اللي تعمل روحك، ابقى قوي يا سيدي. الله تعالى الله، يبقى يخليك انت، يبقى ينقل لك ايه من صفاته ما يقويك، مش يخليك ضعيف ويعمل لك هو، لا يخليك انت تعمل. الله. طب وسيد ابراهيم حصل ايه؟ سيد ابراهيم لما قال له ارني كيف تحيي الموت، قال له ايه؟ اولم تؤمن؟ قال له ايه؟ بل انا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. مستشرقين يجي يمسكونا في الايه دي، يقول لك اولم تؤمن؟ قال بلى، يعني انا مؤمن بس عايز اطمئن قلبي. وهل الايمان غير اطمئنان القلب؟ طب ما دام طالب اطمئنان القلب يبقى الايمان ناقص. يقول له ما انتش فاهم، هل قال ابراهيم لربه اتحيي الموتى ام لا؟ ولا قال له كيف تحيي الموتى؟ الله، يبقى احياء الموتى مسلم به، بس هو عايز يعرف الكيفيه. يبقى اذا الاطمئنان للكيفيه مش اطمئنان لاثبات الصفه لله. قال له لا، هو عارف. زي ما جاء يقول لك ايه، كيف بنيت هذا المسجد؟ انا ما بشكش ان المسجد ايه مسجد، بس انا عايز الكيفيه. فربنا جاوبه الجواب المنطقي، قال له الكيفية لا تعرف بالكلام، ما اقدرش اقول لك اعمل كذا واعمل كذا عشان تحكي، ما اقدرش، انما انا اخليك تزاولها عمليا قدامك. قال له هات 4 طيور واتاكد منهم تمام، هم دول بعلامتهم، وصرهن اليك ضمهن كده، وبعدين اذبحهم واجعل على كل جبل منهن جزءا، ومش انا ادعوهم علشان يصحوا ثم ادعوهن ياتينك سعيد. يبقى عظمت مش ان انا الاثر صفتي، ده انا اديك حته من صفتي وانت تفعل. ادي العظمه بتاع الحق سبحانه وتعالى وعظمه صفات الايه صفات الكمال. وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. برضه حته فيها ناس لها قدره نقول الاصنام ما لهاش قدره، الشمس ما لهاش قدره، القمر ما لهش قدره تعبدوه، انما الملائكه اللي بتعبدوها يمكن لها قدره، انما قدرتهم مش على كل شيء، بس ربهم قادر على ايه؟ على كل شيء. ان كانت الملائكه تقدر على شيء فهي تعجز عن اشياء. وهو يبقى كم حيثيه دلوقتي؟ يحيي الموتى وهو على كل شيء ايه قدير، ادي حيثيات. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. فاختلفتم، ما هو الاختلاف؟ هو عدم التقاء الاراء في قضيه. يبقوا فريقين، واحد يقول كذا واحد يقول كذا، مش متفقين. طيب الاختلاف ده ضده ايه؟ الوفاق. الاختلاف ده اما ان يكون الاختلاف للوصول الى الحقيقه فهم خاطئ عايز يتعدل، ولا لجاجه وجدل بس مراء، يعني واحد مش قابل رايك وعمال يجيب ايه يدفع رأيك. مش غرضه يوصل، وده اسمه مراء. والمراء معناه ايه؟ ان كل واحد بيمري صاحبه، زي ما الراجل اللي بيحلب الناقه او الجاموسه. اختلفتم في شيء، ما تتعبوش نفسكم، لأن الخلاف قد يكون تعصب غير حقيقي. ردوا ما اختلفتم فيه إلى الله سبحانه وتعالى. اختلفتم في الروح، إن هو يقول الروح دي من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا إيه؟ إلا قليلا. وبعدين اختلفتم في شيء من الأشياء التانية، نشوف وجوه اختلافكم إيه؟ يمكن أنتم متفقين بس مش عارفين. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما انتهى من غزوة الأحزاب وذهبت قريش إلى مكة وذهب اليهود إلى أماكنه، من الذي جرأ قريشا على أن يأتوا لمحمد ويساعدوا ويعملوا الحرب بتاعه؟ هم اليهود. فربنا قال له ده اليهود هم الأصل في البلوى دي، فما تخلعش لباس الحرب حتى تذهب إلى اليهود وتأدبهم في بني قريظة. فرسول الله جه الناس اللي راجعين لسه من الحرب من الأحزاب تعبانين، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. عايز يحاربهم بقى. فالصحابة مشوا، دي المغرب هيدن والشمس هتغيب، فاختلفوا. واحد قال لا العصر هتفوت وقت نصليه، واحد قال لا النبي قال في بني قريظة. يبقى واحد تعصب للزمان وواحد تعصب للمكان. ليه؟ قال لك لأن كل حدث يحتاج زمانا ويحتاج مكانا، كل حدث يحتاج زمان ويحتاج مكان. فالذين قالوا نصلي تعصبوا للإيه؟ للزمن، الشمس هتغيب والعصر يفوت. والذين تعصبوا للمكان قال في بني قريظة. فبعضهم صلى وبعضهم لم يصلي، ده اختلاف ولا لا؟ فلما ذهبوا إلى رسول الله ردوا الحكم إلى رسول الله، فأقر هذا وأقر هذا. يبقى هم كانوا مختلفين ومش عارفين انهم متفقين، كل واحد ذهب الى ايه. يبقى ما اختلفتم فيه من شيء، هذا اذا كان بين المؤمنين. طب واذا كان بين غير المؤمنين؟ ردوا الاشياء الى الله، لان البعض اللي هيجادلكم اهل كتاب وعارفين اليهود والنصارى وعندهم توراة والنصارى عندهم الانجيل وبتاعه، هاتوا لهم من كتبهم اللي يدل عليها، وكتبهم فيها تصديق لمجيئه وانهم عارفين بدليل ان من هؤلاء من ايه من اسلم، لان صفاتك موجوده عندهم في التوراه. يبقى رد كل حاجه لمين؟ عشان تنهم لجج الخصومه. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. الى الله، والرسول نائب عن الله في الاحكام، واداله ميزه التشريع. ام قال له الدليل من القران قول الحق سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ودي ميزة ما جاتش لرسول قبله، كل رسول كان يبلغ عن الله وليس له أن يكتيل في شيء إلا محمد بن عبد الله. الله سبحانه وتعالى أعطاه أن يشرع. ولذلك لما سئل قال له أنت بتصلي المغرب 3 ركعات والصبح ركعتين، هات لي دليل دي من القرآن. أم قال له الدليل من القرآن قول الحق سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. أدي الدليل من القرآن. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ليه؟ لتنهوا الخلاف. لأن الخلاف كل واحد عايز يمر الثاني يعني يمرمطه، فأنا عايز أنهي هذا اللبد. ليه؟ عشان تلتقي قلوبكم على الإيه؟ على الصفاء ولا فيش. وإذا رددنا إلى أعلى منا في الحكم ما يبقاش فيه غضب علي، لما أغلط ويرجع لأعلى مني يحكم فيه ما فيش فيه غضب علي، إنما أنت تحملني على رأيك. لا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وبعدين قلوا شوف: ذلكم الله ربي. ذلكم التعظيم، شو التعظيم بقى؟ ذلكم زاء إشارة، واللام للبعد زي ما بقول، والكاف للخطاب. ذلكم الله ربي، لما تسمعها كده تلاقي ايه يعني، زي ما بتقول دي هو إله، ده هو إله، يعني اكن ده حاجة ايه، حاجة عالية قوي. ذلكم الله ربي، وهنا الله وربي. ربي قلنا المتولي التربية، والمتولي للتربية إعداد وعطاء كله، بيربي يعطي، لكن الله يطلب تكليفا. فأنا جمع بين الاثنين، محترم الربوبية التي أعطت، ومحترم الألوهية التي كلفت، لأن تكليفي من تمام ربايتي، لأن مقتضى ربايتي أن تكون دنياي سعيدة، إنما الدنيا منتهية وحنتهي منها وحسبها. تبقى الربوبية الصح بقى أنني أربيه لحاجة أحسن من الدنيا، اللي هي إيه؟ الآخر. لا تنقطع لا عني نعمها، ولا أغادرها، ولا أموت فيها. يبقى دي من التربية ولا لا؟ يبقى الناس يقولك ده بيربي المادة، نقول له لا، وبيعمل إيه؟ وبيربي القيم. رب القيم دي هتديله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، طب ده هو بيخاطبهم، هم احياء ولا لا؟ يبقى لازم حياه تانية بقى، بيخاطبهم اهو، وما دام بيخاطبهم بيبقوا احياء. اذا دعاكم لما، يبقى حياتكم دي مش هي اللي المطلوبه، لان حياتكم دي موقوته بزمن ينتهي في اي وقت، انما هو بيديكوا قيم، هذه القيم تديكوا حياه تانية، الحياه التانيه الخالده اللي لا تسيبك ولا انت تسيبك. يبقى اذا دعاكم لما ايه يحييكم. ولذلك الحياة في المادة، الروح تلتقي بالمادة يوم يحصل حياة، دي حياة دنيوية، يوم لازم في حياة قيامية بقى، تمط الحياة بتاعتي، تنسخ الحياة الفانية اللي أنا عايشها وتديني حياة باقية. ولذلك يسمي المنهج الذي يحيي هذه الحياة روح، بقى زي الروح ما بتروح المادة فيه الحركة، يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى المنهج روح، هيعمل ايه؟ تعمل ايه الروح دي؟ تديك الحياة الثانية الأبدية، والروح الأولى هتديك الحياة الدنيوية. وبيسمي اللي ينزل بالمنهج اللي هيدي الروح اللي تديني الحياة الأخرى دي، يسميه برضه روح، نزل به الروح الأمين. إذا لازم نفهم إن الحياة اللي مطلوبة مش بس هي الدنيا، هو يحيينا في الدنيا صحيح وابقى كويس ومستقيم والناس كويسه ويا بعضها وبتحب بعضه والحياه صحيح، دي حياه، انما دي هتنتهي ولا ما تنتهيش؟ هتنتهي مهما طالت. ذلكم الله ربي، يا الله اثنين، الله العطاء التكليفي، وربي العطاء المادي التربيه. ذلكم الله ربي، شوفوا بقى الاداء البياني بقى، عليه توكلت. احنا قلنا لما نقدم الجر والمجرور ولا الظرف ولا الخبر يبقى دي حصر، حصر ما يجيش في غيره. انت تقدر تقول ايه؟ لزيد مال، انما لما تقول المال لزيد، لزيد مال يمكن وعمر وبكر، مال لزيد يمكن وعمر وبكر تعطف عليه، انما المال لزيد يبقى ما يتعداش. فاذا قدمته يبقى معناه ان دي خاص بيه مقصور عليه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.